وصلنا مستمعينا لفقرة لو كنت مكاني، وموضوعنا اليوم هو مدى تقبل المجتمع لفكرة زواج الشاب بصبية أكبر منه بالرغم من وجود الحب والتفاهم. رح نتشارك نحن وانتو نسمع آراءكم لو كل شخص وضع نفسه بنفس الموقف. شاركونا على 213-215 لنسمع آراءكم ونعرف مواقفكم، نعرف مواقف كل شخص لو حط حاله بنفس المكان. ما يخليني نام يسرقني من حالي ينسيني الأيام. معينا أنه لما تتزوج المرأة برجل أكبر منها حتى لو كان بعشرين سنة المجتمع بيتقبل على أنه أمر طبيعي وعادي، أما أنه المرأة تقدم على خطوة الزواج برجل أصغر منها بأشهر أو حتى سنة أو عدة سنوات أو حتى بعمرها، فبنلاقي الوضع هون اختلف. بالفترة الأخيرة يمكن تغير الوضع عما كان عليه. كتير ناس قدرت تتحدى مجتمع بأكمله بقوة ودافع بقوة الحب. بالنهاية هي حياتهم وهي سعادتهم، مو حياة الناس. حلو الحب وحلو انتصار الحب الحقيقي. بدي إياها تشتاق لي وتخاف علي، بدي إياها نام وتحلم بعيني، بدي اياها تشتاق لي وتخاف علي، بدي اياها نام وتحلم بعيني، تكون الفرحة الناطرة خافش لحظة اخسرها، ترسم ضحكي لما تحكي كل ما شوفها اغمرها، بدي اياها تمشي بدمي. معنا اتصال على 213-215 لنقول مرحبا. مرحبا. يسعد اوقاتك ميرنا. كيفك رنا؟ تمام، كيفك انت؟ شو الصوت الحلو، تسلمي لي حبيبتي. تسلمي لي ميرنا، انت على السماع. برنامج عم نحكي اليوم عن الفرق بالعمر ما بين الرجل والمراه، بس لصالح المراه يعني. اوكي حلو. شو رايك انت باختلاف العمر ما بين، عرفنا على فكرة ميرنا انه الرجال يكون اكبر من المرأة حتى لو كان الفرق كتير كتير مخيف، بس ما ألفنا على انه المرأة تكون اكبر من الرجل. هلأ نحن ما رح نقول انه يكون العمر كتير كبير، اكيد يمكن هو شيء غير مألوف، ولكن ممكن عم نشوف اليوم مشاكل كتيرة باختلاف اكبر منه بسنة بسنتين بثلاثة يعني لحتى الخمسة. هو انا يعني انت كيف بتشوفي الوضع؟ ايه هلا ما في مشكله، لانه نحن ما بننضج بالعمر، بننضج بالتجارب وحسب نحن المنطقه اللي نكون عايشين فيها، حسب المحيط اللي عايشين فيه. قد ما عندنا تجارب نحن بننضج. طبيعي تكون، طبيعي يكون رجل اصغر من المراه بكم سنه ويكون عايش تجارب اكثر منها، هي تكون بمجتمع مغلق مثلا، هي تكون ما لنا بالنضج الكافي اللي بيكون متساوي مع عمره او بيناسب عمره، فعادي يكون هيك. المهم يكون بيتمتع بصفات الرجوله وفيه عايشه حياه سعيده وهنيه وهي تقدم ما عليها وتكون أنثى بالنهاية. ميرنا في كتير شباب بيخافوا، بيخافوا يتحدوا المجتمع، بيخافوا من نظرة الناس. اليوم شو بدنا نقول لهم؟ شو الرسالة اللي بدنا نوجه لهم إياها؟ هلا هنن الخوف عم ينطلق من عندهم من الخلية الأولى بالمجتمع اللي هي البيت، حتى عم بيخلي الأب والأم يتدخلوا يعني بالخطبة وبالعرس وبالجهاز وغيره وغيراته. خليك أنت عم تتزوج، أنت بدك تعمل شيء إلك. الأب والأم على عيننا وراسنا دايمين لنا، والله يخلينا أبهات وأمهات الجميع. ولكن في انت بدك تعمل عيلة جديدة، خليه جديدة، تطلع كمان خليه، لا تطلع كمان خليه، فخلي في عندك استقلالية. صحيح، مبابا على عيننا وراسنا، بس انتو جيلكم غير جيلنا، حياتكم غير حياتنا. انا اختياري يعني بالاخير زوجتي الي انا وهي وانا الي، والحياة حياتهم منا يعني، وراح نكون ببيت وراح نكون انا اصدقاء غير اصدقائكم، معارف غير معارفكم. فهذا الشيء يعني احيانا بحس انه الاب والام ما فيهم يتجاوزوا انه انسلخ عنهم الابن او البنت. صحيح صح، قد ايه مهم اليوم الحب يكون موجود فعلا، يعني ما يكون مثل ما بيقولوا زواج قناعه وقصص. هاي الحب كتير امر كتير مهم ميرنا، قد ايه لازم اليوم الواحد يعني يواجه مجتمع كرمال يحصل على هاي الثروه اذا بدنا نقول. هلا نحن عم نواجه المجتمع اولا والدوله ثانيا لحتى توصل على قرار الزواج المدني. هلا ما بدي افتح مواضيع، ولكن بتبلش يعني الموانع للحب او لاستكمال الحب بالزواج، نوصل لذروه مثل ما بيقول الحب اللي هو الزواج. نحن ما فينا عم نوصل لا من العائله، عم بيكون في عوائق باغلب العائلات، ولا من الدوله كمان بتشريع الزواج المدني. ف يعني البحر من امامكم والجبال من خلفكم. انا بدي مهم الحب أكيد. انا بدي اتمنى لك يوم سعيد وحياه سعيده ميرنا، وشكرا لمشاركتك معنا. شكرا، شكرا لك. شكرا لك. يضرب الحب شو بيذل، يضرب الحب شو بيذل، يضرب الحب وما بنشبع منه وما نمل، يضرب الحب شو بيذل، يضرب الحب، يضرب الحب شو بيذل، يضرب الحب شو بيذل، يضرب الحب وما بنشبع منه وما نمل، يضرب الحب شو بيذل، يضرب الحب على كيفه بيتحكم فينا، بيضحكنا وبيبكينا، على كيفه بيتحكم فينا، بيضحكنا وبيبكينا، اللي عجبه ينضم لنا، اللي عجبه ينضم لنا، واللي مش عجبه يفل، يضرب الحب يضرب الحب. بدنا نقول يسعد أوقاتك معنا نبيل. يسعد أوقاتك نبيل. يسعد أوقاتكم يا رب. يسعد أوقاتك. عالسمع معنا نبيل. عالسمع، وكثير معجب بالأغنية يضرب الحب شو بيزل. بيزل الحب نبيل؟ طبعا بيزل. اللي شو رأيك بموضوعنا لليوم؟ لا، بالرغم من أنه الحب هو أسمى العلاقات البشرية، ولازم أي شخص يوقف قدام الحب، وبالتالي أنا مع الزواج من حدا بعمري أكبر مني أقل مني، بس رأيي شخصي أنا أحبس أنا أكون أكبر منها بخمس سنوات. أنت تكون أكبر منها بخمس سنوات. أي علما أني ما رح وقف ذنوب لما بتعرف باب الحب. العمى بصير أمر وارد. الحب قرار أو اختيار نبيل؟ يعني الحكم المسبق كمان هيك أنت بتكون. لا لا لا أقول لك شغلة. هو الإنسان مسير وليس مخير إلا بموضوع الحب. طيب. يعني عندي لما أنا بدي أخذ قرار بالحب هو بدق الباب، بس أنا القرار بدي أخذه أنا أنه قرار أنه هيدي البنت بدي اختارها. هيدا قرار قبل ما يكون أي عامل فجائي يعني. بس أحيانا هو بيختارك نبيل، يعني الحب بيدخل على قلبك بدون ما يخليك تفكر عقلك. عملك طبعا طبعا طبعا عملك أنه هو أسمى العلاقات وهو لما بيضرب يعني بيقولوا من الحب ما قتل. تمام تمام. بس هلا انت تجربتك انا ايه؟ انا مع ضد اي حدا يوقف فارق العمر لما بيكون في حب. صحيح، الحب هو بيبقى اسمى طبعا. انت بالنهايه عم تختاري انت شريكي او شريك. صحيح. بغض النظر عن اي شيء. صحيح، بالنهايه انتوا لما تتواجدوا ببيت عم هذا البيت تسكر عليكم، ما في غير مشاعر حلوه وحب انتوا رح تعيشوها بعيد عن الناس والضغوطات. بدي اتشكرك نبيل على مشاركتك معنا، اتمنى لك حياه سعيده. يعطيك ميرسي، باي باي. هلا الله. كل العمر عحسابك، كلمي انا عحسابك، وما فيش بين عد علي انا ما في عغيابك، رشني عطر عطيابك، خليني اتغلغل فيك وعدني حبيبي وعدني عنك. مستمعينا، مثل مو في ناس تحدت العادات، في ناس خافت وتراجعت ونهت علاقات أو حب ونهت مشاعر وكسرت قلب بدون عن قصد أو بدون قصد. نتمنى الكل يكون حريص على مشاعر الآخر، ما نكأد الخطوة لا تخطيها، حاول تغلف قلب لمقابلك على قد ما بيحبك. الحب معنى كتير كبير، حافظ عليه، هو نعمة ممكن تيجي على الدنيا وتروح وما يدق قلبك، وممكن يدق قلبك بس انت الفكرة انك تحافظ عليه. ما أصعب نهاية غرامك تكتبها بيدك وروحك تعذبها، وما يكون عندك حل. ما أصعب تكون النهاية شايفة، ومنك قادر توقفة، ومشغول إنه تفل إنه تفل. ما أصعب نهاية غرامك تكتبها بيدك وروحك تعذبها، وما يكون عندك حل. ما أصعب تكون النهاية شايفة، ومنك قادر توقفها، ومشغول إنه تفل إنه تفل. هيدا الغرام المستحيل يلي ما بيك، هيدا حلم ليل طويل حاجة تتأمل، لملي مجراحك عالهدى، انت مش اول حدا قبل ما يوصل. مستمعينا، والاستطلاع عملنا استطلاع رح نسمعه من بعض الناس الموجودين بأماكن مختلفة، خلونا نسمعه ونرجع لموضوعنا. ومن الحب ما قتل، وأنا مع التفاهم اللي بيكون بين الطرفين كان أكبر أو أصغر، طالما في حب وتفاهم في اليقظة. أنا ضد هاي الفكرة أنه واحد يتزوج امرأة أكبر منه بالعمر، لأنه الاحتمال الأكبر أنه يتزوج غيرها أكيد. لو القصة صايرة معي أنا، كنت عايش قصة حب مع بنت أعمر مني سنة سنتين ثلاثة أربعة ما بلاقي في مشكلة إذا في تفاهم وحب شان العلاقة طبعا. أنا لا أراها طبيعية أن يتزوج رجل امرأة أكبر منه سنا، يمكن أن يتزوج من نفس السن أو بزيده سنة، هو بزيد سنة، هو إذا زاد أكثر ما في مشكلة، لكن المرأة أن تزيد الرجل بسنوات طويلة لا أراها مناسبة. بصراحة القصة بترجع لكل شخص، مثلا ممكن إنسان يحب حدا أكبر منه يعني شيء طبيعي، وممكن مثلا بيبقى هون في المجتمع بالنص ممكن مو كتير قبلها الفكرة، متعودين مثلا أنه الشخص بالعادي ياخد بنت أصغر منه كذا سنة، بتصير شغلة شوي غريبة، بس أكيد ممكن شغلة عادي بتصير بمجتمع بشكل طبيعي. طول عمرنا نحن بنفكر انه الرجال لازم يكون اكبر من المرأة اللي رح يتزوجها بكم سنة، او على الاقل انه يكون من عمرها، لانه هو لازم يكون خال اوعى منها. بس نحن بهذا الزمن بتوقع انه ما عاد في هيك افكار، وانا برأيي الشخصي انه حتى لو كانت المرأة اكبر من زوجها سنة سنتين ثلاثة اربعة خمسة لحدود الخمسة انا برأيي امر عادي، بس اكتر من هيك بظن لا ما لازم برأيي الشخصي. مستمعينا، لما طرحنا استطلاعنا على الفيسبوك وعملنا تصويت عليه، فكانت النتيجة 60% مع الزواج، وكانت 40% ضد الزواج. من بعض التعليقات رح نقول، الفنانة رنا حيدر بتقول إنه المهم تكون الأفكار مشتركة ويعيشوا حياة حلوة، لأن الفكر والعقل هو العمر. أما ساندي بتقول لما يكون الفارق كم سنة ومو مبين حرام نقتل المشاعر الحلوة والحب كرمال عمر لا بيقدم ولا بيأخر. صديقنا عبد الكريم حسن بيقول الحب والتفاهم مالهن عمر محدد. صديقتنا ليلى الكنج، أنا مع الحب بكل حالاته، لأن الزواج بلا حب ما في روح مع مد الواو. صحيح يا ليلى، يعني أي شيء بالحياة بدون حب ما له معنى ولا له يعني ما بيعطي أي نوع من أنواع السعادة. أما أبو اليزن بيقول بس يكون في حب بيروح العقل والعمر وكل شيء. شكله عشقان صديقنا أبو اليزن. صديقنا شادي زريق بيقول صح، الحب ما بيعرف عمر ولا عرق ولا مذهب، بس المجتمع والحياة الزوجية المشتركة كتير بتعرف، وبظن إنه هي أكتر بكتير من الحب. هلأ الحق معك يا شادي بأنه الحياة والظروف والحياة الزوجية والظروف الحياة ممكن يصير فيه كتير تغييرات، أنت عم بتشهد الحياة المشتركة والحياة هي بتعرف. هلأ صحيح مع بداية الحياة الزوجية نهاية حب، ولكن بداية حب آخر، حب كله مسؤولية كله احترام، نظرة واحدة، ثقافة واحدة. يعني أنا مع الحب في كل حالاته. أما صديقتنا ديما بتقول في عمر زمني للشخص وفي عمر روحي، المهم التفاهم الروحي والباقي تفاصيل ممكن نتجاوزها. ويخرب بيتك عفيتك، أنا مش عالفاضي نقيتك من بين الكل لأنك أخوة حساني. هلأ بالنهاية مستمعينا ما فينا غير نقول إنه اللي مو قد التحدي ما يجرح إحساس حدا، والفرق الصغير أكيد ما بيأثر، ولا حتى بقدر أنا أقول إنه الفرق الكبير بيأثر. الأحكام المسبقة غلط، كل علاقة إلى خصوصيتها، وبيبقى الأهم هو الحب والتفاهم والنظرة المشتركة للحياة، ما عدا ذلك كلها تفاصيل ما لا معنى. كل شي فيه